أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب، المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية. ومأخوذ في وكان الدرس السابق ختام ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإيمان. قال رحمه الله تعالى مبينا المرتبة الثالثة، قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر الإحسان أنه ركن واحد وليس متعدد الأركان، ولكنه على مرتبتين. والإحسان هو إتقان الشيء وإتمامه. أحسن العمل أي أتقنه وأتمه، ومأخوذ في أصله من الحسن وهو الجمال ضد القبح، وذلك لأن الحسن يكون عادة تام الخلقة متقنها، والله جل وعلا خلقنا فأحسن صورنا. والإحسان هو من مراتب الدين، ولكن إطلاقه في الشرع جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة. النوع الأول وهو أن الإحسان مرتبة علية من مراتب الدين، وذلك ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. النوع الثاني الإحسان الذي هو بمعنى البر وبمعنى الخير، بذل الخير للناس، بذل الخير للناس. وهذا ورد في آيات عديدة وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإحسان إلى الناس كما قال سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا الإحسان عام يراد به بذل الخير للناس وبذل المعروف، ويدخل في معنى البر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني أهل التقوى وأهل الإحسان إلى الآخرين. وأفضل وأعلى مراتب الإحسان هو الإحسان إلى الرب جل وعلا بإتقان العمل وإصلاحه، وأن يعطي حق الله عز وجل الذي وجب على العبد، وكذلك ما يحبه الله ويرضاه. فالله جل وعلا في قوله: إن الله مع الذين اتقوا، يعني الذين ابتعدوا عما حرمه وعملوا بما أوجبه وافترضه، والذين هم محسنون، يعني إضافة إلى تقواهم بترك الحرام وفعل الواجب، هم أيضا يحسنون، يفعلون البر، يفعلون المستحبات، يحسنون إلى العباد، يحسنون إلى ربهم بإعطائه حقه. فإحسانهم لربهم هو أداء ما استحبه الله لهم والعمل بما يرضاه، والله غني عن عباده. الإحسان إلى الله عز وجل إنما يكون بالعمل بطاعته، والله عز وجل غني ليس محتاجا لأحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وربنا جل وعلا يحب المحسنين، فمحبته للمحسنين الذين يتقنون أعمالهم والذين يبرون في أقوالهم وأعمالهم، يحسنون في عبادة ربهم ويحسنون إلى الخلق، فهؤلاء يحبهم الله لأنه رضي أعمالهم، لأنهم عملوا بما يحبه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة عن أهل الكتاب من بني إسرائيل، عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وربنا جل وعلا كما أنه يحب المحسنين فإنه يجازيهم خير الجزاء ويعطيهم خير ما يعطي من العباد، كما خير ما يعطي عباده، كما قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أتقنوا أعمالهم. فالله عز وجل يكافئ على ما عملوه من خير وإحسان، وأوجب معيته ونصرته للمحسنين. قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية النصرة، معية المحبة لعباده المحسنين. والله جل وعلا يبشر من يتقن عمله بأعظم البشارة، كما قال سبحانه وتعالى في ذكر آيات الحج: والبدن جعلناها لكم، يعني الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ومن بشرى المحسنين أن لهم يوم القيامة عند ربهم ما يشاءون، ما تشتهيه أنفسهم. قال سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فأهل الإحسان هم أهل البر، أهل الطاعة، أهل المعروف، أهل الخير، أهل بذل الندى وكف الأذى، أهل التوكل على الله عز وجل، أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، أهل الأمن والأمان. وذلك لأنهم أحسنوا عبادة ربهم وقاموا بما افترض عليهم، بل وزادوا في عمل بعمل المستحبات وترك المكروهات. والصنف الثالث الذي يطلق على الإحسان أيضا من يحسن صنعته، من يحسن صنعته ويتقنها، وهذا داخل في عموم لفظ الإحسان لغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، حديث حسن. هذا معنى الإحسان في اللغة وفي الشرع، والذي هو من مراتب الدين. النوع الأول من أنواع الإحسان الذي هو أكمل مراتب الدين، فسره رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر في هذا الحديث مرتبتين من مراتب الإحسان. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وهي تسمى مرتبة المشاهدة القلبية. يقول فضيلة الشيخ الفوزان: مرتبة المشاهدة القلبية وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان، كأنك ترى الله عز وجل عيانا، يعني كأنك تراه بعينيك، تعلو هذه المشاهدة القلبية في قلب العبد حتى كأنه يرى الله ببصره وهو لا يراه ببصره، لكن مرتبة عالية. وهذه المرتبة هي التي وصل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى منزلة في العباد كلهم، يعني مرتبة الإحسان مرتبة ينالها الأتقياء الأصفياء الذين يحسنون في عبادة ربهم ويحسنون إلى الخلق ويحسنون إلى أنفسهم. فأهل الإحسان أهل التقوى الذين يعبدون الله كأنهم يرونه كثر والحمد لله، ولكنهم في الناس قلة قليلة. هم كثر في لكنهم في الناس قلة بالنسبة لغيرهم. فأهل الإحسان يتفاوتون في إحسانهم، فإحسان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإحسان أبي بكر، وإحسان أبي بكر ليس كإحسان عمر، فأهل الإحسان يتفاوتون. فرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ في الإحسان مرتبة لم يبلغها أحد قبله، لا من الأنبياء ولا ممن هو دونهم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غسل، قد شرح صدره وشق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ، جاء جبريل بغصن في مملوء حكمة وإيمانا فوضعه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أفرغ الطست في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أسر به البيت إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم ارتفع إلى مكان لم يبلغه أحد قبله صلى الله عليه وسلم، إلى مستوى سمع صريف أقلام القدر، ولم يكن بينه وبين رب العزة والجلال إلا الحجاب، حتى سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، لأن النور هذا الحاجز هو الحجاب الذي احتجب الله به عن خلقه. وهذا الحجاب نحن بيننا وبينه مخلوقات كثيرة، بيننا وبينه السماوات السبع، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه العرش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ إلى مستوى ليس بينه وبين الرب إلا الحجاب. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان، أعلى مراتب الإحسان وأعلى منازل الإحسان وصل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خص إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الرؤية بالقلبية، قال رآه بقلبه، في رواية بفؤاده. والرؤية القلبية هي مرتبة الإحسان، مرتبة المشاهدة من مراتب الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، أي لما تعبد الله عز وجل ويكون عندك العلم بأسمائه وصفاته كأنك تشاهد الله أمامك، تعبده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، تصلي له حبا وخوفا ورجاء، تتصدق، تعمل المعروف، تأمر معروف وتنهى عن المنكر، تعطي الدروس، تقرأ الكتب، تستمع للأشرطة، وأنت تستحضر أنك ترى الله بأسمائه وصفاته وعلو شأنه وذاته سبحانه وتعالى، فيقوم في قلبك معرفة الرب جل وعلا كأنك تراه. فإن ضعف العبد عن هذه المرتبة ولم يبلغها يكون في المرتبة التي بعدها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي مرتبة المراقبة، فيقوم في قلب العبد العلم اليقيني أن الله عز وجل يراقبه ويطلع على عمله ليجازيه فيحسن عمله ويتقنه. فهذه مرتبة المراقبة دون مرتبة المشاهدة، ولكنها أيضا من مراتب المحسنين، وهذا دليل قطعي على أن أهل الإحسان يتفاوتون، فمنهم من يصل إلى مرتبة المشاهدة، ومنهم من يصل يعني المشاهدة القلبية، ومنهم من يصل إلى مرتبة المراقبة ولا يتعدى، يضعف عن الوصول إلى مرتبة المشاهدة. وعلى كل فالمحسن محسن عالي الرتبة، من كان في مرتبة المشاهدة القلبية أو مرتبة المراقبة فهو على خير عظيم، وهو في أعلى مراتب الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين المحسنين. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى، يعني دليل الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم ذكر دليل السنة. ذكر من أدلة الإحسان ثلاثة، فقال قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه، يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد مع الذين اتقوا الله في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها فأحجموا عن التقدم عليها، والذين هم محسنون يقول وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وتوكل. وهذه الآية طبعا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واضحة كما سمعنا من كلام ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بالإحسان هنا، وذكره أيضا عن الحسن رحمه الله قال: وأحسنوا فيما افترض عليهم، وأحسنوا فيما افترض عليهم. وقال هنا عن الإحسان في رعاية الفرائض والقيام بالحقوق ولزوم الطاعة في الأمر فيما أمرهم به ونهاهم عنه. هذا هو الإحسان، يعني أن يطيع الله سبحانه وتعالى طاعة تامة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في أقوالهم وأعمالهم. وقال ابن وقال الطبري وقال معذرة القرطبي: أي اتقوا الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة بالصبر والمعونة، أو بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأييد، يعني النصر لأهل الدين والتقوى. قال: أي اتقوا الفواحش والكبائر بالنصر والمعونة والفضل والبر والتأييد، والبر والتأييد. إذن الآية الذي يقرأ في سياق الآية يقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول سبحانه وتعالى: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي قبل ذلك: والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقفك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهذه الآية فيها الدليل على مراقبة الله عز وجل لعباده في قوله: الذي يراك حين تقوم. فهذه فيه مرتبة المراقبة، الذي يعتقد أن الله عز وجل يراقبه.

والحمد لله رب العالمين. لحظة يسيرة لمكالمة. يقول السائل: إنه أخ التزم والحمد لله وعرف المنهج الحق، ولكنه لا زال مبتلا ببعض المعاصي، فما نصيحتكم كي أتخلص منها؟ الجواب: ومن الذي يخلو من المعاصي؟ ومن الذي تخلص منها؟ إن العبد مفتنا توابا، إذا ذكر ذكر الله ورجع وتاب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم يبادر إلى التوبة والاستغفار وبذل الأسباب الشرعية التي تبعده عن المعاصي والذنوب. إن الفراغ نعمة من النعم الله عز وجل، يجب أن يؤدى شكرها. فكثير من الناس عنده الفراغ فلا يشغله بطاعة الله، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فمن عنده وقت كثير يأتيه الشيطان ليشغله بالنظر في الصور المحرمة، أو تجميع الأفلام، أو السماع أو الاطلاع عليها، أو معاكسة النساء، أو ربما يعني يجلس في مجالس الغيبة والنميمة، ويعني يلهو من اللهو الذي فيه بعض المحرمات. فكل هذا بسبب عدم رعاية الفراغ. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فالإنسان يشتغل بطاعة الله ويشغل نفسه بالأبحاث العلمية والقراءة في الكتب ومجالسة الصالحين وسماع شريطة العلماء. المهم أن يبتعد عن الفراغ وعن صحبة السوء أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. معذرة، يقول السائل مرة أخرى لأني ما سجلت هذا السؤال والجواب فأعيده باختصار. يقول: إنه شاب حديث الالتزام وعرف المنهج الحق، ولكنه لا يزال مبتلا بالمعاصي، ببعض المعاصي، فما نصيحتكم لذلك؟ أقول: من الذي يسلم من الذنوب والمعاصي؟ إن ابن آدم خلق مفتنا توابا إذا ذكر ذكر، كما ورد ذلك في الحديث، وهم مختلفون في صحته، لكن الواقع يبينه ويشهد له، والأحاديث الأخرى تضمنت هذا المعنى. مفتنا توابا إذا ذكر ذكر: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالإنسان يعصي ويذنب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالإنسان مبتلى بالذنوب، والشيطان يجري منه مجرى الدم، وله شيطان يؤزه إلى الشر، وملك يأمره بالخير والمعروف للشيطان لمة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وللملك لمة، فلمة الملك إعاز بالخير ووعد بالخير، والشيطان إعاز بالشر ودعوة إلى الشر، أو كما قال رضي الله عنه. فالمعاصي والذنوب تقع من العبد، ولكن العبرة أنه لا يسترسل في الذنوب والمعاصي، بل يحرص على التوبة وبذل أسباب الخير والبعد عن الشر، قطع موارد إبليس، تضعيف إضعاف حيلته وقدرته على الشر، فيبتعد عن جلساء السوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع، إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والإنسان يحرص على قضاء أوقاته بالمعروف ويبتعد عن المنكر، ويشكر نعمة الله عليه بالفراغ، ويشغل هذا الفراغ بطاعة الله، لأن النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتها بالمعصية. فالإنسان يحرص على قضاء فراغه بما يحبه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس، وروى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. فالإنسان يحرص على قضاء أوقاته وإعمارها بطاعة الله ومرضاته، والجلوس مع الصالحين، والاستغفار، وذكر الله عز وجل: ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه النصيحة ليست فقط للشباب، بل هي للجميع. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يكفينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. وأما لفظ قول السائل التزمت، هذه العبارة فيها شيء من النظر والنكارة. الإنسان لا بد أن يكون ملتزما، والالتزام شرط من شروط لا إله إلا الله، يعني إذا كان الإنسان غير ملتزم لا يكون مسلما أصلا. ولا أعني بالالتزام إطالة اللحية وتقصير الثوب، لا، هذا من مظاهر الالتزام الظاهر، ولكن الالتزام الباطن هو الذي من أركان من شروط لا إله إلا الله. لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، يعني أن يلتزم بالشرع، يعني أن ينقاد له وأن يخضع لدين الإسلام. هذا الالتزام فرض، ووجود ما يثبت الالتزام في الباطن والظاهر هذا أساسي لبقاء اسم الإسلام على الشخص. ومن ذلك يتبين أن ترك عمل الجوارح دليل على الكفر وعدم الالتزام بدين الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة مواضع عن التتر أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام لكنهم ما كانوا يلتزمون به، يعني أنهم لا ينقادون، بل يرون محمدا صلى الله عليه وسلم مثل صاحبهم جنكيز خان، رجلان صالحان ويتبعانهما، يعني لا يؤمنون بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وأنه لا تصلح العبادة إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا التتر، شيخ الإسلام رحمه الله كفر طائفة التتر الذين يقولون بهذا القول ويعتقدونه. لذلك لابد من معرفة معنى الالتزام. هذا الالتزام، التزام بالظاهر إنما يثبت إذا بقي حسب خلاف العلماء في الأعمال. فالذي يقول إنه لا يثبت إيمان العبد إلا بالصلاة، رأى أن التزام بالصلاة دليل على التزام القلب وصحته، صحة الإيمان. ومنهم من قال إن وجود عمل الجوارح دليل على سلامة القلب والتزامه في الباطن دون تعيين شيء من أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح لا بد منها. فالذي يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه بقلبه ملتزم وأنه منقاد للشريعة ومع ذلك لا يعمل شيئا من أعمال الجوارح، هذا لا شك في كفره وزندقته، بل لا يقول بإسلامه أحد من المسلمين، وليس يقوله إلا الجهمية. حتى الذي يحكى عنه أنه يقول شرط كمال وكذا وكذا، هذه الصورة لا يقول بها أحد من المسلمين، إنما صورة متخيلة عند المرجئة. فالسلفيون على رأسهم شيخنا الألباني رحمه الله يقولون بكفر من هذا حاله وركنية العمل في هذه المسائل. فانتبهوا بارك الله فيكم، بعض الشباب لا يفهمون مسائل الإيمان، يظنون أن ذقيل شرط كمال، أو إذا قال الشيخ الألباني رحمه الله أو غيره إن الإيمان أصل وفرع أو أصل وكمال أو أن الأعمال شرط كمال، يعني أنه إذا ترك العمل كله يكون مسلما. هذا غلط، هذا غلط. فالذي يترك أعمال الجوارح بالكلية هذا دليل على أنه كاذب في دعواه أنه مؤمن بالباطن. لذلك افتراض سؤال أن الشخص مقر بالظاهر وعنده عمل القلب ولكنه لا يعمل عمل الجوارح، هذا غير موجود، يعني السؤال غلط، إلا في حال الإكراه أو في حال الجهل، هذا متصور، هذا متصور. أما مع العلم وعدم الجهل هذا غير متصور. إذن من قال من العلماء إنه يكون مسلما بهذين الشرطين، إما وجود إكراه أو جهل، غير ذلك لا يمكن الإنسان. طبعا الإكراه لا يمكن، والإكراه قد يعني يستمر صحيح، مثل ما كان من النجاشي رضي الله عنه، حيث إنه كان لا يظهر الإسلام ولا يعمل شعائر الإسلام في الظاهر، فهذا عذر لعجزه عن تطبيق الإسلام في الظاهر، وهذا لولا عجزه ولولا الإكراه الذي حوله لا لم يكن مسلما، لكنه من الأعذار التي تمنع من التكفير العجز. فالعجز والإكراه أو الجهل، هذا الجهل بالواجبات الشرعية يعذر صاحبه. أما شخص يعلم بفرائض الإسلام وشرائعه ثم يتركها بالكلية ومع ذلك يدعي أن عنده إيمان القلب الواجب، فهذا كاذب في دعوة، وهذا مثل دعوة المنافقين، وهذا مثل دعاوى المنافقين، والله المستعان. فلفظة ملتزم لفظة فيها نظر، لكن جرى على ألسنة الناس أن يقصدون بالملتزم الذي كان فاسقا أو عاصيا ثم صار يصلي ويعمل الصالحات، يقولون عنه ملتزم أو مهتدي أو متدين. ولكن يعني إذا الناس لم تفهم منها المعنى المنكر فإطلاقها إن شاء الله لا بأس به، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ علم اليقين أن يعلم هذا ويتيقن بأنه حق دون أن يراه، دون أن يشاهده، دون أن يمسه. فنحن نعلم علم اليقين بوجود الجنة لكن ما رأيناها ولا مسسنا شيئا منها إلا الحجر الأسود. طبعا رب العزة والجلال نعلم علما يقينيا بوجوده وبكمال إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومع ذلك نحن لم نره ولم يحصل لنا أن يعني سمعنا صوته سبحانه وتعالى، فله صوت ويسمع، وكلم موسى تكليما، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم، وكلم الملائكة. وعين اليقين يعني أنه يشاهده بعينه فيرى الشيء بعينه، فنرى الله عز وجل بعيننا، نراه عين اليقين، هذا يزيد في اليقين عن العلم. حق اليقين، وهذا يشمل العلم ويشمل العين أعم من كلمة العين. فالحق يكون بالعين، يكون بالسمع، يكون حتى باللمس لما يلمس كالجنة. حق اليقين في الجنة دخولها والأكل من ثمارها والشرب من شرابها والاستظلال بظلالها والتنعم بنعيمها، هذا كله حق اليقين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يقبل الجرح المبهم في من تواترت عدالته؟ من استفاضت في الأمة عدالته كالأئمة الذين اتفق العلماء على ثقتهم وأمانتهم كمالك والشافعي وأحمد وابن المبارك والثوري، فلا يقبل جرحا لوجود الإجماع على ذلك. فالجرح المبهم لا يقبل، فالجرح المبهم، بل إذا أجمع العلماء على عدالة فلان ووجد جرح مفسر لا يقبل جرح مفسر حينئذ، لأنه يناقض الإجماع، لأن الجرح المفسر إذا خالف الكتاب والسنة أو خالف الإجماع لا يقبل، دليل على أن الجارح أخطأ ووهم، لا لأن الجرح المفسر لا يقبل، لا، لأنه قد وجدت قرينة تدل على بطلانه وهي مخالفته للنص أو للإجماع، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز طبعا، لكن هذه القضية قضية التواتر أحيانا تكون دعوة، يعني شخص يأتي من الحزبيين ويقول لك عايض القرن تواترت عدالته، هل هو في هل هذا الكلام صحيح؟ الكلام غير صحيح، لكن عند من يتعصب له يقول هذا. كذلك يأتي شخص ويقول محمد المختار الشنقيطي تواترت عدالته واستفاضت إمامته ولا يقبل فيه طعن. يأتي شخص ويقول سلمان العودة تواترت عدالته، وهكذا الدعاوى، المصيبة هنا في الدعاوى. إذا وقع ما معنى هنا تواترت عدالته؟ يعني أنه قد تردد على ألسنة العلماء والفضلاء تزكية هذا الشخص ولم يؤثر عنهم جرح بمثابة اتفاقهم على عدالته. هل عايض القرني أو محمد الشنقيطي المختار، محمد المختار ليس محمد الأمين، محمد المختار أو أبو الحسن المأربي أو سلمان العود أو سفر، هل هؤلاء اتفق العلماء على الثناء عليهم؟ ونقصد بعلماء السنة الصادقين، لا، إنما وردنا فيهم من عدلهم تعديلا مبهما ومن جرحهم جرحا مفسرا، فالجرح المفسر مقبول، حتى ولو أن في بعضهم من عدل تعديلا ورد على الجارح لكن بغير حق، بغير حق، لأن الجرح المفسر واضح وصريح. فالجرح المبهم لا يقبل في من تواترت عدالته، لكن النظر يكون هل صح أن هذا الشخص تواترت عدالته أم لا، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز التعاون مع الإخوان المسلمين لهدف بناء مسجد ونشر الدعوة السلفية، ثم إذا كان المسجد بأيدينا ابتعدنا عنهم؟ الجواب، في بناء بيوت الله عز وجل تقبل الصدقة ممن كان من المسلمين، فلا تمتنع من قبول الصدقة والمساهمة في بناء بيت الله عز وجل إذا كان هذا المال حلال، سواء كان من تبليغي، من صوفي، من سلفي، من إخواني، من عامة الناس، الصدقة والإحسان لبناء بيت الله عز وجل لا تمنع إلا إن كان مشروطا، فحينئذ لا تكون صدقة، هذا حينئذ يكون شراء أو يكون من باب فرض السلطة. يعني إذا قال أنا أبني المسجد بشرط أن يكون لي نصف مجلس الإدارة هذا لا يقبل، إذا كان صدقة مجردة عن الشروط لمجرد المساهمة وليس له صك في الدولة التي فيها هذا المسجد أن له جزء من المسجد ملك، يعني ملك في البناء وحقية في كذا، فهذا لا يجوز. أما بدون هذا الشيء إذا كان يعطي لله فيقبل المال الحلال ممن دفعه، فمساهمة أهل البدع في بناء المسجد لا بأس بها وتقبل، بشرط أن لا يكون لهم سلطة في المسجد وأن لا يكون لهم شرط في إعطائهم المال، وإلا حينئذ يكون المال هذا مال سياسي يراد منه أهداف أخرى وإضلال الناس عن دينه. فإذا اشترطوا الشروط فاتركوهم ولا تطلبوا ولا ترغبوا ولا تقبلوا مساعدتهم، والله أعلم. يقول السائل ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة والإرادة تجتمعان في المعنى العام، في الإرادة العامة. فالمشيئة العامة يعني المشيئة القدرية، فالله عز وجل شاء الشيء يعني أراده كونا وقدرا، شاءه يعني أراد أن يكون شيئا، أراد أن يكون هذا الشيء، فهذه المشيئة والإرادة. لكن الإرادة تنقسم إلى إرادتين، إرادة عامة وهي معنى المشيئة، وإرادة خاصة وإرادة يعني شرعية وهي بمعنى المحبة وبما شرعه الله عز وجل وأراده من عباده أن يفعلوه. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية يستلزم منها وقوع المراد وهي بمعنى المشيئة العامة، ولا يلزم من وجودها أن يكون ما أراده الله كونا وقدرا محبوبا إلى الله، بل يكون المحبوب ومبغوض والخير والشر. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة إلى الله عز وجل وشرعها رب العباد، وقد تتخلف، يعني قد يريد شرعا من عباد من فلان أن يسلم ولا يسلم، قد تتخلف، وقد تتفق الإرادة الكونية مع الشرعية، وذلك في إيمان المؤمنين الصادقين وإسلام المسلمين. نعم، والله أعلم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في تحريك الأصبع في التشهد؟ الأمر فيه واسع، من حركه تحريكا لا يزيغ البصر بحيث لا يذهب الخشوع فهذا لا بأس به، أما إذا كان بسرعة بحيث لا يخشع فهذا فيه نظر. ولا أصل التحريك إنما هو مشروع، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحرك أصبعه في التشهد، وكذلك في حديث وائل بن حجر من طريق زاد بن قدامة عن وائل بن عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال: يحركها يدعو بها. والروايات الأصح الإشارة، يشير بها، والإشارة محتملة للتحريك وعدمه، محتملة للتحريك وعدمه، لكن رواية النسائي نصب إصبعه للدعاء تقوي جانب عدم التحريك، لكنها لا تمنعه، فالاحتمال موجود والأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. فمن حرك فله سلف، ومن ثبت إصبعه فله سلف، والأمر فيه واسع، ولا يجوز أن ينكر فيه أحد على أحد، ولا أن يجعلها من علامات السلف أو من علامات المبتدع، والله أعلم. يقول السائل: ما هي الطريقة التي نصل بها إلى درجة التي ذكرتها من درجة المشاهدة أو درجة المراقبة؟ سبق في الدرس أن مما يعين على ذلك الصلاة والطاعة والعبادة ومعرفة الله أسماء الله عز وجل وصفاته، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، وتدبر كتاب الله عز وجل، كل هذا يعين على مرتبة المشاهدة والمراقبة. وتقول السائلة: ما حكم فتح غرفة خاصة بالأخوات لا يمكن الدخول إلا برقم سري، ثم لا تدخل الأخت حتى تتكلم على اللاقط وترى على الكاميرا، فهل بعد هذه الضوابط لا يجوز لنا إنشاء غرفة درس فيها ونرجو التوجيه والنصيحة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، وهذا حرام حرام حرام، هذا منكر عظيم وفتح لباب من أبواب الشر، لأنه بارك الله فيكم لما تفتحي أنت الكاميرا وصاحبتك في الأمام تفتح الكاميرا، طيب بعد ذلك إذا سجلت من الذي سيرى الفيلم بعد انتهاء الدرس؟ أليس للأخوات إخوة؟ أليس لهن آباء وأعمام وأخوال وأقارب يشاهدون الفيلم؟ ألا تخافي أن يكون هناك بينكن فاسقة تصوركن ثم تنشرها في الإنترنت؟ هل تأمنين هذا؟ ثم إذا أنت ظهرت على الكاميرا و ما في الخلف يكون شخصا لا ترينه ويشاهدك، هل تضمنين هذا؟ ثم لو لم تكن كاميرا وبالصوت فقط، ألا يمكن تسجيل صوتك وأنت تقرأين القرآن أو أنت تخطبين أو تتكلمين ويصل هذا إلى غيرك من الذكور؟ هذا كله لا يجوز، هذا من الشيطان. ثم يعني الخداع بالكاميرا ما أسهله، وضع صورة امرأة وأنها تتكلم، هذا يعني الخداع فيه سهل، لذلك اتقين الله وابذلنا طرق شرعية وابعدن عن هذا الحرام. يا بنات المسلمين انتبهوا للحرام، الانترنت شر عظيم، برامج المحادثة شر عظيم، عاقبتها وخيمة، المرأة ضعيفة سهلة الانحراف مع وجود أهل الضلال والزيغ، فانتبهوا بارك الله فيكم، واحموا أنفسكم وسدوا ذرائع الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يصلح الجميع، والله أعلم. يقول السائل: ما نصيحتك للأخوات اللواتي ينصحن بعضهن بعدم موافقة الزوج على التعدد، وهذا في مجالس بحجة أنه لا يوجد سبب لأجل التعدد؟ الجواب: هذا لا يجوز، وهذا من التعاون على المنكر، بل الأمر راجع إلى الزوج وزوجته. اتركوا هذا للناس، اتركوا هذا يعني كل زوج مع زوجته يتفاهم مع أهله وأهلها، لا تتعاونوا على هذا الإثم. الزوج إن تزوج على زوجته وعدل فهو مأجور على عدله، وإن ظلم فهو آثم على ظلمه، ويتقي الله عز وجل ويفعل ما يريح، يعني كما يقال ما يريح قلبه وما يجلب له السعادة. فالتعدد هذا أمره مشروع، ليس بواجب ولا مستحب على الإطلاق، بل لكل حالة أو لكل حال حكمها. فلذلك بارك الله فيكم لا تمنعوا ولا توجبوا على الناس أيضا هذا الأمر، الأمر هذا فيه سعة، فاتركوه. والمرأة تهتم ببيتها وزوجها وتحسن إليه وتعامله بالمعروف وتتودد إليه، وتكفيه التفكير بالزوجة الثانية، تكفيه بمحسن أخلاقها ومعاملتها الحسنة وخفة ظلها وكذلك قلة إزعاجها له بالمعروف، تعشره بالمعروف وهو كذلك يتقي الله ويحسن إلى أهله ولا يبخل على بيته لأجل أن يتزوج بأخرى، لا، إلا إذا كان مضطرا، وإلا في الأساس يحسن إلى زوجته وأن ينشغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة. والتعدد مشروع، والبقاء على واحدة أيضا مشروع، المهم الإنسان يهتم بما يرضي ربه، يهتم بالطاعة والعبادة وعدم التفريط بفعل المعاصي والذنوب. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وتقول يعني في السائلة: إن الكاميرا للاختبار. هذه المصيبة، الشيطان يأتي لهذه الأخت أو لهؤلاء الأخوات ويقول لهن لتجربة لأجل أن نتأكد أنك أخت. طيب وبعدين؟ إذا تأكدوا أنها أخت فقد صادوا صيدا ثمينا. إذا تأكدوا أنها أخت وحفظت إحدى النساء السيئات، الله أعلم، أو يعني سجلت بدون قصد سوء، ثم رأى أهلها هذه الصورة، طب ماذا بعد ذلك؟ ثم إذا امرأة اليوم هي معها في الغرفة، شاهدتها بالكاميرا وحفظت هذه الصورة، ثم غدا تخاصمت، يأتيها الشيطان يقول: هذه المرأة سيئة، هذه حزبية، هذه أو هذه سلفية، حسب يعني الشخص هذا يدعي أنه سلفي أو ليس بسلفي، ها لابد أن نفضحها وأن نبين للعالم سوء. هكذا يأتي الشيطان يزين المنكر، هذا غلط، هذا من أبواب الشر، وهذا من مكر الشيطان بكن، فاحذرنا ذلك حتى لا تكون من النادمين، والله المستعان. يقول: هناك أخ يريد الزواج لكن يرى أن ذلك يمنعه من الهجرة أو الرحلة لطلب العلم، وهو يسكن في فرنسا. الجواب أنه إذا كان عنده مال يتزوج فليتزوج قبل الهجرة والرحلة، الفتنة موجودة في أكثر بلاد المسلمين، ولو هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مثل الأردن، مصر، تونس، الجزائر، سيجد من الشر العظيم ما لا يصبر عليه إلا الحجارة، ومن رحمه الله وأعانه ووفقه. لذلك بارك الله فيكم، إذا الإنسان ملك مالا للزواج سواء كان في فرنسا أو حتى في أي بلد من بلاد الكفر وأعتى بلاد الكفر، فليتزوج امرأة صالحة تحسن له فرجه، ثم بعد ذلك يهاجر يطلب العلم أعانه الله على ذلك. المهم في بلاد المنكرات الشديدة، في بلاد الفساد والفتنة، يحرص الشاب على تحصين فرجه. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج المرء فقد استكمل نصف دينه. نصف الدين تكمله بالزواج، بقي لك النصف الآخر، أمسك لسانك، فرجك حصنته، بقي لك أن تمسك لسانك، تستخدم اللسان في الطاعة، في المعروف، بطلب العلم، بالهجرة، بأي فعل صالح، المهم حصن فرجك أيها الشاب. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والصلاح. يقول أو يقول السائل: ما هي عدة اليائس المتوفى عنها زوجها؟ 4 أشهر و10. هذا هو الجواب. يقول السائل: هل يستوي أن يكون المرء سلفيا في العقيدة والمنهج مع العلم أنه ممن يشهدون الصلاة جماعة ومجتهد في تحصيل طلب العلم، إلا أن مظهره الخارجي فيه بعض من النقص والتقصير، فهل يقال عنه سلفي؟ وهل يمكن القول أنه داخل في الفقه الناجية؟ الأصل في السلفي البريء من الأهواء والبدع، البعيد عنها، المجافي لها. فإذا كان الإنسان بريا من الهوى والبدع فإنه يكون من الفرقة الناجية حتى ولو كان مسبلا أو حتى ما كان مقصرا الثوب. فرقة الناجية أي الناجية من الوعيد بالعذاب الذي توعدت به الفرق، لكن بقيت أمور أخرى، بقيت أمور أخرى من الطاعات. مثلا من إذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. فهو نجا من وعيد في الأهواء ووقع في وعيد آخر في المعاصي. فنعم هو من الفرقة الناجية من الهلاك بسبب الفرقة، لكنه متوعد بهذا العقاب. فالإنسان يحاول أن يبتعد عن الوعيد بالعقاب سواء في المعاصي أو بالبدع، يحرص على البعد عن الفسق وعن الفسق والبدع. ومما نراه من بعض الشباب الذين يظنون أنهم على منهج السلف التهاون في المعاصي والاطمئنان إلى أنه سلفي، يقول هذا على المنهج وهو مجرم فاسق خبيث، تجده آكل للربا، تجده يشرب الخمر، تجده يفعل الفاحشة، ثم يقول هذا سلفي، ولأنه يوالي السلفين ويعادن المبتدعة يعني يترضى عنه. هذا غلط، هذا لا يجوز، بل هو متوعد بالعقاب، والفاسق يهجر، وأصل الهجران جاء في الفسق والبدعة كذلك. فالمبتدع يهجرون والفسقة يهجرون. فالإنسان لا ينسى جانب الفسق لأجل البدعة، لا. نعم الإمام أحمد يقول: فساق أهل الجنة أهل السنة أولياء الله، يعني بالنسبة للبدع لخطورتها. ليس معناه أن هذا تحريض على الفسق، لا، الكتاب والسنة من أعظم يعني الحجج على تعظيم أمر الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالإنسان يبتعد عن أسباب الفسوق وأسباب البدع ويتقي الله عز وجل. المهم أن السلفي إذا كان في عقيدته ومنهجه سلفيا فإنه لو فعل بعض المعاصي لا يخرج عن السلفية، لكنه ليس معنى أنه قيل أنه سلفي بريء من الأهواء أن يكون قد خلاص ضمن الجنة. لا، لا يضمن الجنة إلا من اتقى الله عز وجل بالبعد عن المحرمات، الشرك والفسق والبدعة، وعمل بالواجبات، فإنه عز وجل يضمن له الجنة، ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا يضمن له الجنة. لكن إذا مات على العمل الصالح، مات على الخير، هذا مضمون له الجنة. العاصي بفسق أو ببدعة هذا يكون تحت المشيئة، الكافر يكون خالدا مخلدا في النار. عموما الإنسان يحرص على البعد عن البدع، لأن البدع بريد الكفر، كما أن المعاصي بريد الكفر، لكن البدعة أعظم ذنبا وأعظم قبحا من الفسق. فالإنسان يبتعد عن هذا وهذا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج مع العلم أن الدولة تقول أنه حلال، وما حكم من أكله وهو جاهل؟ الجواب: هذه اللحوم المستوردة إما أن تكون مستوردة من بلاد أهل الكتاب فهي حلال في الأصل، إلا إن ثبت أن هذا المصنع الذي يورد اللحوم لا يذبح، فحينئذ إن ثبت يقينا يحرم أكله، وإلا الأصل أن يسمي الله ويأكل. وأما إذا جاء من بلد يعني يدين بدين غير دين أهل الكتاب وبغير دين الإسلام مثل الهند أو الصين أو غيرها، فالأصل فيه الحرمة، لأن الأغلبية فيها الكفار، إلا إن ثبت أن المورد مسلم أو كتابي وعندهم اعتناء بهذا الأمر. إن ثبت هذا من تاجر مسلم صادق يراعي هذا الأمر ويوظف من هناك المسلمين أو الكتابيين فهذا جائز، والله أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يطعن في الشيخين محمد سعيد رسلان وأبو عبد الأعلى؟ الجواب أن الشيخ محمد سعيد رسلان شيخ يعني يظهر السلفية ويدعو إليها، وكذلك أخونا أبو عبد الأعلى يظهر السلفية ويدعو إليها، وكلاهما على خير، وكلاهما يدعو إلى منهج السلف، والإنسان لا يسلم من الخطأ، إذا عنده خطأ يوجه ينصح، المهم أن لا يكون يدعو إلى بدعة، وأن لا يكون كذابا، يكون صادقا، أن يكون صادقا، أن يكون يدعو إلى الحق لا يدعو لنفسه. فإن ثبت أن هذا الداعية أو هذا الشيخ من العلماء من الفضلاء الداعين إلى منهج السلف البريين من الأهواء والبدع والكذب، فهذا يدعى له بالتوفيق والسداد، وهذا يناصح ويناصر ويعان، ولا يجوز التشهير به. المهم بارك الله فيكم أن الشيخ محمد سعيد رسلان له من الأشرطة والكتابات الجيدة النافعة، وكذلك الشيخ أبو عبد الأعلى. والشيخ محمد سعيد رسلان إذا وقع في الخطأ مثل ما حصل مؤخرا مع طنطاوي أو الشعراوي سابقا، هذا تراجع عن الشعراوي، وسيد طنطاوي إن شاء الله هو يتراجع أيضا ولعله تراجع، فالإنسان مهم يتراجع، والمؤمنون نصحه، فالإنسان إذا رأى من أحد المشايخ أو الفضلاء كلمه سرا وكاتبه ونصحه بينه وبينه، حتى لا يقعد الشيطان بين الصالحين أو بين السلفيين للإفساد بينهم، فالإنسان ينصح ويبين بالتي هي أحسن، ولا أظن بهما إلا خيرا، وأنهما من محبي السنة المدافعين عنها، ولكن نحن لا نقول إنهما من العلماء، نحن نقول هم من أهل الخير والفضل، وأهل يعني من شيوخ السلفيين، يعني الإنسان يحرص على نصرة السلفيين ومعونتهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، ولكن على الإنسان أن يوطن نفسه على قبول الحق والرجوع إليه مهما كان أسلوب الراد، حتى ولو تشدد، حتى ولو فعل ما فعل، الإنسان يقبل الحق، يجعل نصرة السنة مقدمة على نصرة نفسه، ولا بأس إذا ظلم أن ينصر نفسه، لا بأس إذا ظلم أن ينصر نفسه، لكن الإنسان أهم شيء أن يكون على السنة ويدعو إليها. وأنا أنصح من يطعن في المشايخ السلفيين وطلاب العلم السلفيين أن يتقي الله وأن يناصح في أحسن وأن يدعو له بالتوفيق والصلاح، فكونه مع السلفيين خير من أن يكون حربا على السلفيين. ألا يكفينا حرب مدرسة الأسكندرية ومن سار في فلكهم؟ ألا يكفينا حرب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والصوفية والروافض والعلمانيين؟ ألا يكفينا هؤلاء حتى نثير علينا من يقول إنه معنا؟ نعم، إنما المعية تكون بالحق ونصرة الحق، وأنا مع من ينصح بالحق وينصر الحق، فأنا إذا عرفت خطأ عن عالم أو طالب علم أكاتبه وراسله وأتكلم معه، لأن المسلمون نصح، والمؤمن مرآة أخيه، ينصح ويبين له. المهم أننا نبتعد عن الفتن، وما يكون الآن في مصر من طعن بعض طلبة العلم بعضهم هذا لا يليق، هذا لا يليق. يعني مصر دولة كانت تعج بالسلفيين أيام الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله أنصار السنة، ثم لما دخل فيهم ما دخل بعد أزمة الخليج أو قبلها بقليل من دخول القطبيين وإفساد كثير من مع أنصار السنة، وجدنا ظهر على الساحة أسامة القوصي وأحسن أيما إحسان في أوائل أمره ودعا إلى السنة وارتفع ذكره بين الناس وكان موفقا في دعوته، ثم لما اتبع هواه وناصر المأربي وصار يفتري ويكذب ويتلاعب ابتلي وصار منبوذا صاحب هوى، ثم بعد أن ذهب أثر أسامة القوصي صرنا نبحث عن مبرزين في السلفية لننصح الناس بهم في تلك البلاد، وهي بلدة كبيرة مصر من أكبر الدول وأكثر عددا من المسلمين. يعني كنا نفتقر إلى وجود السلف في مصر، عالم أو طالب علم كان يعني قليلا. طبعا هذا حسب العلم، الله أعلم. أنا لا، نحن لا نتبع، لا نعرف الناس يعني، ولم ندرس أحوال الناس في مصر حتى أقول إنه لا يوجد إلا سلفي فلان أو فلان. المنظهر على الساحة بعض طلبة العلم الأقوياء السلفيين، فرحنا بذلك، لكن الفرحة لم تتم بسبب الخلاف. كل يوم يأتي واحد ويضرب هذا ويطعن في هذا ويحذر من هذا. يعني عندنا في مصر نحو 10 أو 15 سلفي من المبرزين، لا أدري هل يوجد منهم 3 على قلب رجل واحد. فهذا غلط يا إخواني. شيوخ مصر يجب أن يجتمعوا على الحق، على الهدى، وأن يجلسوا جلسة مصافاة ومناصحة. وآفة التفرق هذه لها سنوات مشكلة، ضربت بالسلفيين وعصفت بهم. فينبغي لم الشمل وجمع الكلمة على الحق، والبحث عن الأخطاء وأسبابها، ومعالجة هذه الأخطاء، ومناصحة من أخطأ بالتي أحسن للتي أقوم. لأن الأجل قريب والموت يطرق الإنسان في أي وقت، فبماذا سيلاقي ربه؟ ولا يعني الفرقة من ميزة أهل البدع، أهل السنة ميزتهم الاجتماع، ائتلاف الكلمة. لكن كل شخص على مسألة من المسائل يروح يبدع ويحذر منه. هذا الشخص يحذر من فلان لأنه يقول تارك عمل الجوارح كافر. وبعض الناس إذا قال فلان تارك عمل الجوارح ليس بكافر وأخطأ في مسألة أيضا عاداه. بعض الناس إذا نصح فلان فلم ينتصح عاداه. وهكذا شخص يحذر من هذا وهذا من هذا، ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ هل تكفينا شماتة الأعداء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء. فيا أيها السلفيون في كل مكان اجمعوا كلمتكم على الحق. نحن لا نريد لملمة الإخوان المسلمين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الأمر ننكره أشد الإنكار، لكن نحن نريد اجتماع الكلمة على الحق. هذه الأخطاء اليسيرة التي هي محتملة والتي لا تخرج من السلفية لا يجوز أن نجعلها معيارا للسلفية، لا يجوز أن نستغلها لأجل تصفية الشباب من السلفية وإخراجهم منها. والتبديع هذا ليس سهلا، ارجعوا للعلماء فيه، فناصحوا بعضكم بعضا. وإذا لم ينتصح الإنسان ارفع أمره للعلماء لينصحوه. أما المضاربة والكلام والشقاق في المنتديات وفي الجرائد، فتنة في الكويت، فتنة في اليمن، فتنة في الجزائر، فتنة في مصر، فتنة في الأردن، فتنة في السعودية، في كل مكان فتنة. ما هذا؟ يعني الإنسان سبحان الله بعد أزمة الخليج وهدوء الأمور فرح فرحا شديدا بكثرة السلفيين واستماع أمرهم، حتى يعني بعد وفاة المشايخ بقليل الأمر كان على أحسن ما يكون، وجود بعض الأخطاء لكن الخير كان الأكثر. الآن الشر كثير، الفتن كثيرة. فبارك الله فيكم، علينا أن نتقي الله وأن نبتعد عن التشغيب وعن الفتن، وأن نستمع الحق، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن نبتهل إلى الله عز وجل أن يجمع قلوبنا وأن نلجأ إليه. ولا أظن هذا إلا بسبب المعاصي والذنوب، وهذا الإنترنت هو موطن من مواطن المعاصي، هذا الإنترنت موطن من مواطن الفساد. فيجب مجاهدة النفس والبعد عن الذنوب والمعاصي، وأن نكثر من الدعاء لإخواننا. هذا أمر يفتقره كثير من الناس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصبر قليل عند كثير من الناس، اصبر على إخوانك، الصبر الصبر. وبعض الناس إذا نصح يريد كأنه ولي أمر يسمع له ويطاع. أنت أنصح، وإذا أخطأ وأصر على خطأه إذا لم يكن بدعة أو كان من الأمور التي يحصل فيها الخطأ لا تعاديه، ادعوه واهده، ادعوه وادعو الله له بالهداية، وأصلح يعني معه التعامل، وسل الله ليهديه. لا تجلس لاحقه إلا يسمع كلامك، أنت عليك أن تنصح، ليس عليك هداهم. بين للناس الحق وامضي في طريقك، علم. أين الآن جهود السلفيين في محاربة القبوريين؟ أين جهود، لا أقول السلفيين، بعض السلفيين، أين جهود بعض السلفيين في محاربة التبليغ؟ أين جهود بعض السلفيين في محاربة التكفيرين؟ نعم يوجد كثير من السلفيين الحمد لله يحاربون التبليغ والتكفير، لكن بعض السلفيين غفلوا عن أكثر هذه الأمور ولم يشتغلوا إلا بعيوب إخوانهم، سواء كان في دولة الفلانية أو الفلانية، كثير من الدول، سواء كان في السعودية، في اليمن، في الكويت، في المغرب، في ليبيا، في الجزائر، في مصر، في كل مكان للأسف الشديد يختلفون في مسألة، يأتي طالب علم يناقش الآخر فلا يقبل بقوله، فيقول أنت تتبع هواك، والآخر يقول له لو أنت تتبع هواك، ثم يفترقان إلى فرقتين، هذا يضلل هذا وهذا يضلل هذا، وتصبح مسألة وراء وبراء على مسائل يسيرة جدا. ثم نبتت نابتة من الشباب الصغار في السن، يأتي ويقول، هذه جديدة أيضا، يأتي يقول أنا جاهل أريد أن أتعلم، وأنا لا أتكلم في أحد من الناس، لا أعرف سلفي من مبتدع، أنا أريد أطلب العلم وبعد ذلك أحكم. هو في الحقيقة حاله حال حاكم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت لا تعلم أيها الصغير اسأل العالم الكبير ليدلك ويرشدك. لكن هذه الأهواء تشتغل بعض النفوس، لأن هناك تيار يمشي يريد شق السلفية، تيار يريد أن يجمع الناس مثل جماعة الإخوان، تيار يريد البدع، لا يريد يعني أن لا يسمع من أخي أي شيء ولو كانت البدعة الصريحة. أبو الحسن المأربي جاء وفتق في السلفية فتقا عظيما، وجاء بالمكر والحيل والأكاذيب والافتراء، والآن هو مع الإخوان يرتع ويلعب. المأربي جاء كتب العلماء وطلبة العلم ردودا عليه، يأتي بعض الناس ويقول أبو الحسن المأربي طالب علم سلفي، طيب رد عليه فلان والله ما دريت، لا أعرف، لم أطلع. طيب متى تطلع؟ كيف تحكم؟ يا رجل المأربي فيه وفيه وفيه، كذب وفجر وابتدع وضل وانحرف. يا أخي أنا ما قرأت، ماني فاضي. ما هو فاضي ويشتت الشباب، هذا خط ماني فاضي ولم أقرأ ولا أعرف، خط الجهل والجهالة، خط جديد يريد فتق السلفية، وفي الحقيقة يعرف أن حوله كلام ولكنه لا يريد أن يعرف هذا الكلام، فقط يسمع وخلاص، أنه عنده أخطاء فيجعلها في خانة الأخطاء ليس في خانة البدع. وهكذا بلينا بهذا التيار الفاسد، هذا التيار المجرم. ثم إذا سمع أن فلانا من السلفيين الخلص رد عليه أخذ يبحث في أشرطته وكتاباته وعن زلاته وضخمها وكبرها وضلل هذا العالم أو طالب العلم. من قبل نقول له فلان منحرف وفي كتابات تدل على ذلك، يقول أنا مش فاضي أنا مشغول. ثم لما هذا السلفي القح يرد عليه في مسألة أو يتكلم عليه أو يسبه في شيء، أخذ يجمع يجمع يجمع ونشط. من قبل لم ينشط في معرفة أهل الضلال، وإلى الآن لم ينشط، نشط في ماذا؟ في معرفة أخطاء أخيه السلفي ليخرجه من السلفية وليبين أنه السلفي الحق وهو في الحقيقة مبطل مائع ضائع. فالح الحربي من أول يتكلم على المأربي كلاما مجملا، يتكلم على فلان، يتكلم على فلان، اكتب ردا محررا، ما فيش. لما رد عليه الشيخ ربيع الشيطان ساعده في البحث والكتابة وصار يخرج الملازمة والمؤلفات. من قبل يقول لي رد على فلان له 15 سنة، له 8 سنوات، له 10 سنوات، ولم يخرج شيئا. لما الشيخ ربيع العالم السلفي المعروف رد عليه أخذ ينبش ويرزمه بما لا يلزم ويبتر كلامه ويفتري عليه ويضخم ويبحث. فهذا مسلك أهل الأهواء. لما نحذرهم من أهل الأهواء ونقول لهم انظروا ماذا فعلوا يقولون لا نعلم، أنتم بينكم أشياء في النفوس، أو قال العالم الفلاني، يقلدون الآن بينهم بالنفوس وهو يعلم أن هذا غلط وغير صحيح. لكن لما يأتي الأمر بالنسبة إليه ترك نصائحه القديمة وأصبح وحشا كاسرا في وجه أخيه السلفي، هذا دليل على أنه صاحب هوى. للأسف هذه ليست في الصغار أيضا فقط، ليست في الصغار فقط، بل للأسف بعض من يتزيى بزي السلفية يسلك هذا المسلك. السلفي صاحب حق، صاحب هدى، إذا سمع بالحق اتبعه والهدى يسلكه، وإذا خطأ رد الخطأ، وإذا تكلم في شخص بحث وأنصف وعدل، لا يضع رأسه في الرمل كالنعامة، لا، يبحث عن الحق ليتبعه، فإن ظهر له فالحمد لله، ما ظهر يسأل غيره مع سؤاله رب العزة والجلال أن يهديه للحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فهذا هو السلف، بارك الله فيكم. فاحرصوا على منهج السلف وابتعدوا عن أهل الهوى. ونريد من السلفين الخلص الصادقين أن يستمعوا على الحق وألا يجعلوا للشيطان بينهم مدخلا، لا سيما إذا كانوا من طلبة العلم الذين بينهم تنافس. فانتبهوا للزعامة وطلب الزعامة، فهي داء مهلك بين السلفيين أو غير السلفيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. وقال أذى: لا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وقال: لا تسأل، أظن في جابر بن سمرة أو غيره رضي الله عنه قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن جاءتك أعنت عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يسأل الرئاسة ولا الزعامة، لا يريد أن يكون زعيم في السلفية، حد حد نفسه، يدعو الناس ويعلمهم ويسأل الله أن يستر عليه في الدنيا والآخرة. أما حب الزعامة والرئاسة هذه مصيبة، هذه مشكلة ابتلي بها بعض الناس، يريد أن يكون زعيما له الصدارة فيبذل في ذلك من الوسائل السيئة القبيحة التي تذهب عنه بركة العلم، وربما ابتلي وصار من أهل الهوى. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا، وأسأل الله أن يوفق الشيخ محمد سعيد الرسلان لما يحب ويرضاه، وأن يجعله من أئمة الهدى، وكذا الشيخ أبو عبد الأعلى، وكذا جميع الإخوة في مصر من طلاب العلم السلفيين على خير وهدى، مثل الشيخ من مشايخ المعروفين أخونا الشيخ خالد عبد الرحمن، والشيخ الكبير حسن البنا، والشيخ أبي عبد الأعلى، وغيرهم ممن حولهم، والشيخ محمد سعيد الرسلان، وأخونا عماد فراج، وأخونا أيضا محمد بن إبراهيم، وأخونا أيضا ما اسمه هذا أبو بكر عطية، وكذلك عادل السيد، وكذلك طلعت زهران، وكذلك محمد سعيد رسلان وإيهاب بديوي وغيرهم من طلاب العلم. هؤلاء إذا عندهم أخطاء يتراجعوا عنها ويجتمعوا ويأتلفوا ويصدقوا مع الله. من ابتلي بخطأ وذنب يتوب ويجتمع على الحق ويكون على الهدى. نريد أن يكون في مصر سلفية قوية تبين للناس التوحيد، تنهاهم عن الشرك، تدعوهم إلى الحق، إلى منهج السلف. أسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتوب على من تاب، وأن يستر علينا وعليكم، وأن يصلح الجميع. كلامي هذا كله من باب تأليف القلوب، وقد يكون عند بعضهم أخطاء يحتاج إلى مناصحة، وأنا كذلك عندي أخطاء أحتاج إلى مناصحة، وكلنا نصحى إن شاء الله تعالى. المهم الإنسان يخضع للحق ويسأل الله أن يتوب عليه وأن يصلح حاله وأن يسدده في أقواله وأعماله. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. والأسئلة الأخرى أرجو أن تؤجلوها إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.